أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كلا ببقوا لدون وحنا كمدي هاي عشر هذه النوسة عدي نصاب سنة تفسير القرآن الكريم كا صدع يصدن آيادات بوكا كوبن يهي آيادات ضبية كنتونات بوكا باللابان آيا كنميدا من سورة الزخرف آيادة سقالية سيدية تنادن واكو إبيهي من سورة نفسها سورة الزخرف كاملدا وندا بيسا سورة عجر كي كور رجي بوتوسو إيران يهي سورة الزخرف ومكي وحاي قادة ديقايسة توحيد كاريليهيسة أما وحي الله كسابسا الربوبية والألوهية أما وحي كسابسا قرآنك يا رسولك أما وحي كسابسا بعثك يا قيامك يا حشرك رماسي قادة ديقايسة آيات السورة دوه الرئيسة سبب النزول بينها عبد الله بن الزبع أنين لورين جري كان ميلها قريش قال ذي وهويني أي أوحو مغلي قول المولى تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارد إذنك أي واحد عبد إسان بن نربى اللي ذنكو رورنا مركانو مغلي مركو مغلو نبيك صورة سيدي صوبره يمن عليه الصلاة والسلام وحير آيادة إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون وأنك قراش إنه قارتها مساء دومه لم بيعممي رسولك وحير إذنك يا إلهي الكيمياء دومه لن بيعممي قل قاسوه لخاصمتك والرب الكعبة مرهد يا آيادة أنك إنه قارحين وما دولان اتعوانيس دود بان قبا كين دود داد قبتاول وحي وحابده ايا وحي لعابده اما ناربال لقين ايا ناربال لقين ايا حدبا بانو مليح نمان ليرادو عربا ملايكتي عابدان يهودنا عزير بي عابدان نصارنا عيسي عابدان مركات عيسي عزير يا ملايكتا إيه أنك يا سنام تنظر نارنا لقوة أروريو حبك مخمم مركز هذا البجر سبحانه ولما ضرب ابن مريم مثلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصد وعن يكون فرحان حجم يشكو جلد ما حاجر اللغة العربية ويقانا كلمة ما إنكم ومن تعبدون الأمور ما إيا من أي مدنا عاقلك الله استعماله وحقانتك مدنا ما لا يعقلك الله استعماله كلك إنكم وما تعبدون دين غيري ملائك يا عيسي عزير إمان ما اللغة العربية واتقانين ما هدين غيري وحي ما لا يعقل وحقان بالله كلك تاسوات قرين عيسين مجاجلة دراتة ذي مرنجعين أي ذلك ما شاء الله كنتو قال تعالى فبو حير ولما قرتي ضرب لي علي ابن مريم مريم ويلكي ذي وعيسى مثلا مركي لقي علي ومثل كسيكو لنا مثل لبشي اسكم مدى قل اسكو سبهو قل كأسنام توضي عيسى هي اسكو سبهي تشبيه حقيقة لشي كل منهما قبض من دون الله في سنة وعلى عبده وعابده بنو إسرائيل أسنامتنا أنك عابدني ووحي لتاقيه نادر إن المسيح عيسى بن مريم مري جريدين والله أما هو ابن الله أما هو ثالث ثلاثة تاقيه إذا المثل هو حول وحي سكوش به النبي عيسي أسنامته هذا وحينا كد عيسي مدر بوال عابده كل كي مركا عبد الله بن الزرعرة لعنة الله عليه إلى يوم القيامة مركو يسوق قبطي نبي عيسى إلى أسنام تولى إذا قرط وعبد الله يسوق قبطي قومك تلك عرب ورير قراش منه من المثل يسوق قبطك إنسي أسنام لا يسوق قبطي يسدون قسلان فرعون يصدون يسدون كلبو صد يسد وفرح صد يسدون وشريد ويصدون عن سبيل الله صدق الله قال يا مرك الأولاد اللي ياي وحل أهودي لكن ثوى يصدون وقصل يفرح وهو قالوا وحي إلى هذين أهلهتنا كوان عابدنا مياه أصنام دا هو يعزاء يلاتي يمنات ما خير في عنام بلن واسكو مثل بدي بل عابد أم هو إيسا في عنام بلن واسكو مثل إذن حدي وحي إلا عابدي هي وحى عابدي نار لغو أرورنا يو وحكما قبله إنان حسي عزي إيا بنو إسرائيل يا ملائك إيا بنو ملح ما شاء الله تبي مركز ربي يري ما ضربوه ما أيان سمين مهما هذا لك عادك رسولك إلا جدال المجاجل لهم بيالين وأي قانين لغضا واللغضا إنكم وما تعبدون كلمة ما تضلق على غير العاقل وأي قانين هذا الكناشة وحي أكانين مرنجع إليه هذا بدره أو أكرنا يان إن الملائكة يا عزير يا عيسى سوى قلين ما ضربوه وركما ينيري لك هذا إلا جدالا مرنجع إليه مجاج الله وعناي بل وانتقال انت مرنجع إليه بيهم إياك قوم ذبيه خصمون أف من شره قولك هذا الميشي قلي يا ورحمه وحسي دائما وهذا ودولانه أين نفك ديان عيسى محام ماشا كاني إن هو ما هو إن سماها إلا عبد أدون أبوي أن أمنى أن نجي باب الواقيني عليه عيسى كوركيسة بالنبوة والرسالة والاصطفاء والوحي نبي إنسان كان لقي والرسول كان لقي والوحي كنت جي يا عيسى الروح الله اللي إلا والأزمئك من يهي مركم عيسى أردال شقا كلو وجعلناه عيسى وحانو غي اللي مثلا كانوا يابل لبني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سيبا وحا عيسى الله غنبي جانكو يابل محياي وحا ويا سيدا ليقان وحا المدرسة مركي أبيه يكلما مين ياناك أيا المدرسة كلك عيسى وحول شيء من غير أب إساقونا بجر أيو لشي تاسو وحا ياهاي من بنو إسرائيل إيا دومها كالي لبذا بل تسينا يي قدر الأب إنه كان بالحبنان تاي قانو الأسباب والمسببات لغن كان دونك اللغو يقال ووحي دلانا يا سبب اللغو قبل أبي هويو إنه أود أب كما الحبنان تاي سيدا دراتت أيو آدم أبوري وأن أبي هوي مدن الأرق حاو أبوري أن هوي الأرق إيسو أبوري وأن أب الأرق إنتاني كلو أبوري وأبي هوي فرق سامو أربعة ملك أود أهب وكما لحبنان تاي على ما يشاو قدير بحي أودونو سمعين أيا كلك وحا لتسين أيا بنو إسرائيل أود أهب ما لحبنان وصدق الله في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون سورة آل عمران ملك أهب يجي أوديو يري مشي أدريدا أيا دونتي إذن كبشركا نولك إن أتكو أمركو تاق ليسانو وإيام كالنقطان وإلا وحائي سهلا إنتان إذن كبني آدمكا إذن حاقو ملايك أن إرمر من أوني عاسم أوي عابد إن نولك كو أمرو حبيبما ولو نشاو حدان دونو لجعلنا وحان يري لهين منكم بدلكم إذن كبشركا بدلكينا ملايكة أن يري لهين في الأرض لولك يخلفون يجد دقنان لها سيدي إننا مولانا يا حسيان يبوغ مكانا مسيادي الله وحاد أنتي هو الذي جعلكم في الأرض خلائف في الأرض لولك إذن كإنات كن ولاتان أما سيادي أبد أنتي وإلا وحيه معها إنن إذن حاقه ملايقان خلافين لولك كنسلو إنسان لغو النغي وإنه هي سوى النقنكر وإنه نبي محمد نوان نقون كرت وإنه قرآن كنوان نقون كرت سد حذبا وحكى لها يا عيد شكتي وحول سعد قيام الوقون صدا. أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فلقبله صلى الله عليه وسلم أو دليلا وإذت أنا وسعك هاتي أني يا سعد قيامه سيدا لبدا فرضا نصوضا بحنو انت عسان كسور ريو كل كاي سوى أمدا يا النبي قادا مدن الجرين أي اللورين جري نبي آخر الزمان أدنك هدو دبطيرا لماذا كباب سياي نبي إما الله يوم محمد ليرا كل كاي ماتن كالنبي محمد أونيمي بابا من علامات الساعة كاملة قرآن كنا واسد وكال وآخر كتاب أنزل لدجي وسمى لك يمين كي أبدا بيهو إثمام حوشيك أيا قرآن كنا وحوشيك أيا اقتربت الساعة وانشق القمر وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله اقترب للناس حسابهم. إذا قرآن كان على مدى قيامها لو قرن لها بكمدي نبي محمدنا على مدى قيامها لو قرن أيه كمدي نبي الله عيسانا على مويك ووين ببكجرة أشراط الصاعة وأيان تسلم بيكرو لكن على مويك ووين قيامة لو أنت ذلو قرن أيه نزول حسابك كمد. قال تعالى وإنه عيسى وإنه محمد وإنه قرآنك لا علم وحلوها قنصلا للساعة ساعة قيامه فلا تمترن حشاكينينا بها ساعة قيامه. هذه النبي محمد لاركي قرآنكينا لاركي إيسا لاركو كلك إن قيامه لو ذهي شكي يوسن إذن كقلين لكن مدد ير أدما باشالي قبل لك مقاري وحال لك قارة متابعة الحق أديكو متجه إلى الله ملتزم على شريعته مؤمن بالله حتى ما دا وقته مغيرة واتبعوني إراعة هذا كاسا صراط جدا مستقيم تزو كل كالدنيا انت كدما أما أمريكا انت كدما إن إيمان صوبا هي عمل صالح هي جنة لوك الأبصدو أيكم عين ولا يسدنكم كل إله إلى الراعة وإيمان صوباني عمل صالح اللي قد ذاله شيطان بانقلي وحوكو ليه قيامة دي محادو إبريقاء دي محادو حتى تبلباتين يسودون جرتا سكاشا بقل أدكارتن مهانو كينو إله نقوانيي. فقال عز من قائل ولا يسودانكم يوصن إذن كشر الشيطان شيطان ودد حقا هي صراطك مستقيمك يوصن إذن كأود بتزيينه لكم على الباطل قرحنتوا بعض الكائدين قرحنا يوصل إذن كو خلد حاجرة إنه شيطان لكم قاران إذن كذلك عدو قلب إذن يهي مبين علم دي سنة وابعدة مدقرصون ما كل كاسداء قف عقل أنا ويسي هو كان سماء عقل هذا البرتيس لها وحيرات قرام يسو شيطان الوقت هاي إنه أنا وفوي هاي إلى أخوش هاي في غير ما آي في غير ما آية إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن تسقر إن تلغوش أغي سن ألوغا أغوه كان زيتا كان الأغليبة إنه الشيطان لكم إذن كذلك عدو ألبو إذن ياي مبين المديسي عداي. ولما قلت مريب الله يهلي ابن مريم مريم ويلك عيسى عليه السلام مثلا مدلوك يسي أصنام تهدين لك يهلي إذا قرت نعى إيه أرحمد يقلع كجرارك إذا قرت فأموك إركاتك للتيا قريش تلك منه مثل كاسبانت باطلك عبد الله بن زبعر وسمي النبي الله عيسى والرسول وللعزمية النبي وكشب بها أصنامتي قبل هي بلاطة هي عزة هي وعزوك شبهي إذا قرت قومك ركعت كلالتي منه مثل عبد الله بن زمع رسميه نرتيب يسدون لفرحين وقالوا وحي رادي آلهتنا كوان معابدنا ألابتها ما خير في عنام بدن أم هو يسميها في عنام بدن مدوى البابا دون الله فهل عبدي ما ضربوه ما سلك ما ينسمين لك أذيك إلا جدلا مجاجل درتي أي أسمين بل هم يقو قوم دلوي خاسمون مرنج علم إن هو ما هو إسماها إلا عبد أدون معاني وعكال أنا نعمل برواقيني عليه أدونك بالنبوة والرسالة والاصطفاء أن أغب نعميني وجعلناه أنك يالي مثلا جنكوية غريبة لبني إسرائيل أنه يالوها بلان وإسكاد شيء ودكبانانا وكود شيء ولو نشاو حدان دونه لجعلنا وحن يالي لهم منكم إذن كدتك أبدل كينا ملائكة أيان يالي لهم في الأرض بلك قديسة يخلفون إذن كدد المران ودقان أحكام تأبا فريا وإنه إيش الله علم نقول لساعة لقرب ساعة ساعة قيامة دوانت هذه أي اللواقون صدايو مركو سودكو أي أين دولهي لقرانا يا تعلم ساعة قيامة دوانت هذه بنزوله إذا نزل حدو إيسي مادو سيدا قرآنك ينايو حمد بأوو قرانا يا إنا قيامة مالجرين ولا تمترون حشاكين بها ساعة قيامة واتبعوني هنيغا إراعة هذا هو الكاملين شغيبا صراط جيدا مستقيم من توسا ولا يسودنكم يسندين كالرهب الشيطان يسندين كدود وضد مستقيم إن الرعدان نبيك جيد انتو حريقي جيد بدن كبحيي وير مستقيم كينواك جيدك كبحانا قاري وبحبحان شيطانا متكستفى نشو كباللابنا فضيو وكوك عنا دينا كم توسا داف متكان جيرا دافعا صوك المكريم حيالين ولا يصدنكم يا سندين كشرين الشيطان شيطان صراكي مستقيم كا يصندين كشرين معاجر إنه شيطان لكم إذن كددك هدو الحلبوهين ياي أي مبين علم ذي سعادهي ولما جاء عيسى بالبينة نبي الله عيسى بن إسرائيل يمي يوحي كدعا لك عيسى سدح فرقه أي النقدين نمن الأورنجي نصطورية يكوى الأورنجي يعقوبية يكوى الأورنجي ملكية ستح لها قيبة بين نقدين ولو حيليه إنه الله ألا كلمة عيسى كوانا وحيليه إنه ابن الله ورسك الله ما هو ويلاب قلنا وحيليه إلى يلف وصدح صدح لما تكسي خلافة وعيسية مريمية ألاكم إيا ما هو صدح سيفه إلى هوين واحدك إيا الروح القدس إيا وحمي شيقاي كلها إياقي لغيسو ولما قارتي جاء عيسى نبي عيسى أويمد من إسرائيل أويمد في البينات معجزين عدد مركو أليمد معجزاتك والنبي الله عيسى أليمد واتربط معين وحد نكوارك دونتا في سورة آل عمران يقوم بشيء من التفصيل لو شيقاي معجزين يبلو أليمد وقتك تغترني ماذا أي أقيم لهي كلها سوحضور هذا أي تغتر هذا كالصبرين أي اللو كان يجري قفك إلما الله إن دالا أندرش أفلا أندرش ندرك برسك إيه انتوك عن ثماريو أي أمرو لأوران جري قال النبي عيسى وحيري قد وحالبا إن أنجيتكم إن الله إميه داد بني إسرائيل دين من حكمة مرتبان دين الله إميد يوحي أبا يكتابك إنجيل وحن دين الله إميد ولأبين إن الذين عدايو لكم مدينك بعد الذي كيقاركات تختلفون كم رندن فيه قديسة كل كا توراة يو إنجيل ويس بيانين أيان هذا الكتاب يسول أيان وحيكو شغعين توراة إنجيل يبو حيكو كلمة عبان الأهد القديم أو توراة والأهد الجديد أو إنجيل كل كوالي أبينا وعلاقا كران كراي خيركو ويس لبنو إسرائيل قولا دي النبي موسى الله ديلي التوراة لا تجيه هي قولا دا عيسى ويسكو إياني فعادهم باك له الرئيسة لبدا كتابنا ويس بيانيا ولأبينا إنان عدايو لكم مدينك بنو إسرائيل بعض الذي كي قاركيات تختلفون اسكو دومرتين فيه قديهيسة اوحد يجان فتقول الله إله إذن أبورتيك باك واطعون أنا سأطره إيسانا واركيك إيانا وقالذانا إن الله يبويني هو إساق كريه يا ربي أنا كان إيسا إربيا إلهي أبوري إن المعمولة سيدوك لو ربكم إذن كبنو إسرائيلنا إساق إذن ربيا إذن له إذن معمولي كل هذه ربي كلابة أوسنجرين فعبدوه إساق كريه عبودة هذا هو كان من فرينا صراط جدول مستقيم من توسن صراط عيسى وهذا الوحي لعيلة قيسه فاختلف وعيس خلافي الأحزاب وكوحه بنو إسرائيل كمل من بينهم أحد وضيب إسكا خلافينه وعين نغذين سدح قوله وإسكا سوهر جيدة وقوله قوله ذكره كوكف حكمنا إسو أيهيهين أنك أقومان إذنك أقلوعان نسطورية ملكية يعقوبية هي اللورين جري نسطورية ذو وحيلة ذهي هو ابن الله يسوي الأبوه يعقوبية نوحيلة ذهي مايا هو الله يسوي النفتي سائلة ملكية نوحيلة ذهي ثالث وثلاث وصدح وركعوا عشيقي مفسرين تواوينين كاملة كلب الليلة هي يري خلاف كيسو خلافين سلاسوها اختلف الأحزاب كوحي بن إسرائيل نبي عسيس وخلافين قال الله كوشيكتي يقول أول الله كوشيكتي يقول صدح الله اسمي دنيا كوشيكتي خلافك من بينهم إركما إيمان نبي كما إيمان من كما إيمان لحظات وكل شيء شيطان باكو يريد كلها قد قد بخير ملأ فويل العذاب درا هيا للذين أسونا ذي كوة ظلموا قردر صدي وكوة وإله ويلكي يريد وظالمين كوة إساق الله يريد وظالمين كوة صدح شيئا وظالمين قد وظالمين وحتوصل المال من عذاب يوم ما إن عذابك أي ويل دران كلايين ويلك واحد دران وواد في جهنم توق جهنم قديد كويا سيقار اللوغو عذابه قولك تستعيد منه جهنم جهنمات الالة اللهم إني أعوذ بك من الويل إله تقى ويل إلى حيقين قولك وحقاب دران من عذاب يوم ما إن عذابك أي وي إليه أليم الحنيب جيا هو أليم حذابك بأليمة حذابك إشاقا هي مالين تعالى شاقين مالين مرجي تماها هل ينظرون موحا يشوق أيان هذا النبي محمد أركان قرآن كينا أركان أسو النبي محمد يهي آخر النبي نبي إلا شاقا كي أدن بي قرآن كنا آخر كتاب ويهي لبدا مركا أيان وايان سعدي باكو حيث اللبدا أنه ما يدي بيسوك أيه هل ينظروا ما هو حيسوك أيه إلا ساعة سعدي قياما ما هانا وعكلا مي يسوك أيه أن تأتيهم إني ساعد أتمال بغتة سلما فلان ومصيبا لك ورقبه والله أراب أروسا كرماها إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصموا إياكم مرنسا فنهو ذلقنا أيه سلما فلان وإيمان إيسا مر هديت مادو تردارا إي على غيرشو إي أشديار إي أسين لك مكار فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجعون قفبا ماشو تاقنا موكو قلفا يا إذن الله بشو إي علم أغاني مجد هل ينظرون أو حيثوا لي إلا ساعة ما هانا وعكال أن تأتيهم إلى ساعة أتما بغتة سلما فلانا وهم إياها أو لا يشعرون إما تلك هذا الدرامين لا تأتيكم إلا بغضتهم ولما قلت تاريس أويمي بالبينات معجزوين على عدء الليمي قال وحو النبي عيسى كويري بنو إسرائيل قد وحلب إن أنجئتكم إذن الله من الحكمة مرتعة ولأبين إن العدل لكم بذنك بنو إسرائيل بعض الذي أرخن قاركيات تختلفون إسكو الديدان فيه أرنك قريسة وحمرنا العديد نيلي هدينكو سابسنا أنا هدينك العدينا هدينكو لبادن هلا هدينك هلو أولا فتقول الله إلهي ذن أبوري إسكا إلالية إيمان يطاع كل أرسادة كفرية معصية إسكا إلالية ثانيا واطيعون ثانيا نورك يغيير رسول هدينك لو صوت ريبان هاي وقال إن الله يبويني هو إسكا كليجي أي الرب هنيك أي ربي وربكم إذن نجدين ربيا فعبدوه الله كلي اللي نقاركو عبودا هذا وركان إذن شاقيبانا صراط جدا مستقيم من توسن فأخذوه قاطة وركي لما يلين فاختلف الأحزاب كوحي إصدابا مرة من بينهم لحظة الله إسكدابا مرة فويل العذاب درا الذين كوي بالا ظلموا قردر صدي أهنا إياقي أودان من عذاب يوم ما إن عذاب كالبيوه الكلييهين هل من حنوجية هل ينظرون ما سبعيا وحكرا ملين إلا ساعة ساعة قيامها نوحكرا أن تأتيهم إن يتم بغتة سلما فلانا هم إياك ولا يشعرون درامين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. إمام القرطبي أنا مفسرين تواوي لو كان الدنبي قرآن كأوليس كتاب جامع الأحكام الذي يرابوا ليه لبات المجلد كتاب كإمام القرطبي واللبات المجلد وحو كتاب كيسا ديقان يهي ألف سنة كل تاريخ الإسلام كأوجي لكوني أفر بقول أفر تابقول مركا يهي أيو كتاب كتجيه شيخنا وقت يسيبوها. إمام القرطبي وحو لأيها آيات أنسب النزول بيلهي سبب كنا وحوها وما يتبني خلف الجماحي وعقبة ابن أبي معي لبدا أنم ولبا قالوا وينهي كان خليلين بوي لبوا ذي او اسجعل بيهاي وكان عقبة من كان كلامي من جري كان عقبة يجالس النبي صلى الله عليه وسلم عقبة انتوه مادة عقبة ابن أبي معاي سي اسمان بكوية عنين قرش ملكا عقبة وحي من جري قابت الرسول قرآن كل قيسان جري من وينو حليس نواه قرش باوحا ليباي أكفري استقى الرسول وعقبة أكفري سنعي ولن كان رقي ووينا بكو جرى من كيبو لأوتقي صلى الدوفسان مايو ساسا قابت الرسول اللوغة على ريجري مركاسا عقبه اللقاء على عالو اللي يري صبا عقبة عقبة والله حدي مركي سيدا او يري ايا اميا اللو شاقو اللي يري صاحبك كوما ترسانين كيبو كلو قدري كاس انا ايدن كقفل انبوي عقبو صدون تيو او يمي وجهي من وجهك عرم انا قي اديق اللبد ان وجهي او اس اركت مانتا او دن بيسا كلا حرم برنا حاجرة وحائقا عشو كلية ورد محمد آلي وجه عنده فقطه ترائقا عشو دبنا هو قلنا قلنا واتقل عقبة لعنة الله عليه إلى يوم القيامة سبنه واتقل وجه عنده فقطه كل كالا خلاه يومئذ بعضهم لبعض سوى كاسي كتب عقبنا مركلة في سورة الفرقان عقبوا قيامك على علي كان يتشيقنا يلباتدو أميه قيشتي أوله يا ليتني تخلت مع الرسول سبيلا ما المعنى صوبنا أكفر سنجي انكار يقول على ما نذكر يا ليتني لما تخذ فلانا خليلا أميه محيقه انكار يقول على أن صاحب المجلس أكون بلايه لقد أضلني عن ذكري صوبانيه يا قرانك يا قابتي خيك علي انت يجري أيو يقلو مجري بعد إذ جاني أنا قرانك دقيتو مغلي إسروا قيامكم على علي عقبة إنكارا يا أمية وكذا كل كان لبضات لبعتدى دعمرتي آيات كتمت وإمام القرطبي لي قال تعالى مركة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو يلما حمك صاحبته لان عقبة يومي يلمي لمن يواناك صاحبته لان فلكتو تزيز سبني او بكرو قال تعالى يبوح يري على خلا وذايال وحي وذاي نغدى صاحب موضي الشعلاضي يومي من مالين تقيام اللتاقن ياي بعضهم وذايال كقاركو وعقبة يومي لبعض انقارك كالو عدوني اولا وحن صمر من شيطانك يكيئوا لحريري وأوليهاي يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبس الغريب وكان كان ليهاي تواسده وكالي قولك أوحي حمو سواب الشغول نغضي إسو جيدو لان قيام اللحنة كان عيسار على خلا وذيال يومين ما ننت قيام بعضهم قاركو لبعض قارك كالي أدو قلب أوليهاي لكن يا لك الرابي إلا المتقين دادك أي وذين ماذا ولا الله كعبستاي سانوك للدرسك أي وذين لقيستان وإسلا حجيان قرآنك إسلا أغريان صدق بيدي أغذى إسلا بحيان مساجد إسكولا اعتكافان سلاة أي وذين كذان صحبة أغذين محين نقاطي تقوى نقاطي سيادرات يكسوبانها عليه الصلاة والسلام وأن الله حضلي فقال ورسول كيري صلوات الله وسلامه عليه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي أدونك إنت تقول له شيء وحن مؤمناي وحكو درسني كنت ناسيني وحن ألك عبسوني لا حتى تيسو وحن ألك عبسوني إن أنتم أنتم هذه المعصية وكالميسين موهو معي نقطة من باب التعاون على الإثم العلوي لكن مسكين عابد هذا أنت تيسو أنت لا تيسي فأكو تبريشتي جزء قرآن وكو أغريه صلاة وكو تكذي كس بيسا الله باطن ريالة تيسي وأكو عمريسي مرادو قدي فأكو تكذي محين نقطي من باب التعاون على البر وتغوى وحاكرة ورسولك كسقنا ذي حديث متفق عليه سبعة يظلهم الله في ذله إلا يوم لا ذل إلا ذل تدبا لا خوف ولول عليكم كركي نما اليوم من قال انسان قيام ملقى عبسان ليا بنياي تتك ولولاكم مجرتين ولا أنتم إذن كماهيدين تحزنون هو تيران يونانا ما أثيري سيدا المركو إلهي لكلمة يا عبادي والله وذي ياهي والله وذا مهضا كونك هاي الدين تسجوكتو يا عبادي الله خوف عليكم اليوم ولا أنتم تعزنون قلوا الفملحقة وعي الذين الذين كفوا الليذين لا ياهي أدهم مواتين أما يا عبادي سوكشين كونك سنك اللبلوري مع إيمانا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدهمها نجادوا كلهم معها وأكوة الإيمان والإسلام حق الرميه كان زمي الذين أدومها أنشيقايا قال ذلك ألا برس ألينا الذين أدومها أنشيقايا أول والأهانين آمنوا فميه بآياتنا كوي كونك هي معجزة هي وحية انتبه الرميه وكانوا نغضي مسلمين بكوة كان زم كوة سوايا كوة لا لا كوينة كلا يحسده فالك رب حمرك كل قولة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين سيد الله مامو يدقائزو ودخلوا قال انت إن إيمان يا إسلام نمو لبدا لطمي الجنة قال يا جنة قال أنتم إذنك كو وأزواجكم هوينكين لإلمهنا وط تحبر وفريب تريد كليا ما هان كل قشين كدب أدو على الأرك دونتين تحبرون والذين فرح قلينا فرح قلينا تدقائزة مكة أي سيفري سنايين سلامك العبا يأوي يطافوا وحلقوا لوريقا عليهم كركوضا ملائك يدر ما شاء الله كوابورا وولدانا أأذيقا يطافوا واللوريقا عليهم كوا إيماني إسلام نمو اسكو درسالي بالصحاف خيريا وأوين من ذهب لك سميه خيريا النفطه ذي ذهب كلك رسولك عليه الصلاة والسلام قلنا لها دلي وحيري حريرتي ذهب كيسكير علي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة أدونك كوان قال الله إلا النار دون عزك وضوطين أما إنك آخرا مركان تقنو أنبياء يحنطد كوني دون عزك باتنا بصحاف حيريو من ذهب لك سميه ورشين نحمل بكو جيرو أيالو ولو ريقا شرابنا ملرهبو وأكواب بكيريو كوبية بكيري بكيريو وحن دقلهي اي وريقسن وحكو في عن ياه كبو البأفكا لغا سارة متكا كلانا بقل قبسدو ليه ياه كبو البأفكا لغا مساري كارو كل كان متكا بكيريو لك ملي وفيها وحكو سوغن حريه اما كوبيالكي ما تشتهيه الانفس نففيا الوحي جعلادا وقدم اكو جيرا وتلذو العيون عند يالسكو راحيستا وقدم اكو جيرا انت هو الرحمة دي لأن حريشتي جسمي أنا جاهد كي روحي جاهد من مقل وحاس مركا اللي سكر سارو أهل الله وأنتم لدكي نايماني إسلام نمو اسكو درس لي فيها الجنة أدو جادينا خاردون كواريسي سلاس مركي اللو جراحان وحالا مانا لغن كوذي فينا يهدونك روحا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين رومين حق الرومين إيهو كان سميد شريعة أوهو كان سميد السبب النقطي ماشا كي مادن وحلقوا يالا وطيلك جنة أي كجيري آكاف كاس إشارة وحلق يعني المديني فكتا وهذه لمدري مع ذلك وكجيران ك كلمة تلك وحيدارة دروسنا له تلماما كل جيدة بلاغة ماشا كجر أهوية بلاغة كان ذهب كجر مكانها المفقة هو بيكون عجرا كانت يبقون تدي وحيكوايا إسا يدكت يبقوايا قيم كذان لكوبي كريم في جنة عالية قطوفها داني وعلى سلقاري كرو وقيم كذان لكودي كرو أما لقران كرماها وتلك تصغير ما في أنت الضغط الجنة الجنة التي جنوي ورثتموها بين الألسية نحر سيوها الواسدة وحاوي رب عدل جيسا أدومه أنت لما أنت مثل بقوري النار يقوري جنة الله سمي لبك بلن قفل وما سمي كل خمركي أدمو من نغطي بريعي النار تكوني ليوا نحل قلي قال قادنا يسولي سكودة هذه كان قواس قال النار قلي قريعي جنة كل آية أتغادنا كل قوري جي لغوه تلقلي يكون قوري أتغادا كدعسي أهلي سكا كرسان وتلك تاس الجنة قيمي قبضا التي تيواي ورستموها لحل الإنسية وقال ذي الله سمعي أكي قالوا ذي بما كي سببتي أتكنتم في الدنيا كوهان جرتين بعض السبابة كأمرونك وسمعي من الإيمان والإسلام الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أتمن جرتين إذن الإيمان صحيح والعمل الصالح جنة جليدة سببه النغضة أبيه بوكالي غاية نؤهل أقل ما إنه جنة كلا وإلا جليدة هذا فضل من الله عز وجل ولذلك سيادة التدبى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه وعكسنا تئنه يري لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله ما أذيك فالله كذبه ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي قلك قريد الجنة وفضل الله أما إيمانك يعملك مؤهل مرشح يقادك يا قبطة تذكرت حتى هذا الإيمان لهين عمل صوبان لهين مرشح لمن نقول كرتك جنة لك فأمتي كمن أردوان كرتك ومن مهان كرتك بما كنتم تعملوا قلك مركي بيه يا شرافك عنتظي الله شيئا سوفاكي الله مباهنا تفاحي يا موسكي دقيسو لكم واحد الذين فيها جنة قد هذا فاكهة مره العمي جيه قفوح جاليها حنبئيه تمرئيه موسئيه وكا كثيرة فربدا كولا والله ما بيكرو منها فاكهة أتاكلون عميسا كلمة فاكهة تعطينا معنى نزينك معنى هو معي هو يجنة قاجة مجرته إلا قاجة عضوحنو هل سوي والله بمناي سدح بري ما قد ذكرتك ماشي مركا قاجة مجرتا دون اللوغة تغي وحان لا أولا يودن فاكي أول واتمشلي يفير تغيو خاحيس ما باهي درتا باهي أدون اللوغة على خلاو والأيال يومئذ ما ننت قيامه بعضهم غاركو لبعض غاركا كالي حدو علوياي إلا المتقين كوا لك بغمهان فيقال لهم وحن متقين تلوله دونا يا عبادة دومائيو لا خوف والول عليكم كركي نما اليوم مانتا ولا أنتم ماهدين تحزنوا كوة تيران يضو قلب حمالة الذين أدوموا آمنوا رمائي لآياتنا آيات كالنقا وكانوا النغضي مسلمين كوة كانسما ادخلوا قلا الجنة جنة قلا أنتم بذينك وأزواجكم هوانكينا تحضرون قال لهم فرح قلينا يطافوا وحال الأول يقال عليهم كركولة بشحاف حريو من ذهب كسميسا وأكواب كوبيان يا الله سيعيقنا من ذهب كسميسا وفيها وحاحريه ليكسوا عن كوبابك ما أنتو أي تشتهيه جعل عيساتو على أنفسه نففيال وتلذو أي كرع عيساتو على عيونه إن ديال ويقال لهم وحلوا لها وأنتم يذينك فيها جنة قد هذا أتخالدون كوارنسي وحلوا لها سودويو يا فرح قلي يا ديرهم وتلك تاس إن قبلا الجنة أدقشين التي تيواي ورستموها لحل إنسي قال أدقب عشان بما كي سببتي أدقل عشان كنتم في الدنيا هذا أنجلت تعملون قوة سمعية الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمون لكم أحد الذين فيها جنة قد هذا فاكهة فحد كل الذين تمثل كثيرة فربلا من فاكهة أتأكلون هنا إسان إن المجرمين أسلورتي قرآنك وقارك الله إن لو ذاقي الترغيب وترغيب من مرنا لغاقا شيكا يترغيب سيدان كسو بحنوك تدك في عن يوحي الله تلقلي سياد قدرياتي قددودي أمرتي محلقنتي فاتيك أولاك علي مرنا لغاقا شاكا يدادك حون حون أدنوك سيدانكو آهاية إيه آخر وحي الله دربي سياد قدرياتي أدن رادك ودراد قدرين بلدتك حمان دقيش وعن مدى كأن سائلا يسأل حدي متقين يدادك آياتك الرومية اللو أغان زمي أنا أغان سيدي الله مامولي دادك اللي آياتك الدينينا سليلا اسمع قول الله تعالى إن المجرمين كويدا بيدا وهوينا في عذاب جهنم جهنم عذاب كذا قنيزة أي خارجون كوارين لا يفتروا لدب إمها جهنم عنهم قوات الجمعة أدونك ستمان كيف صح معين لقاتوا إيدا إيما الموين كلا تنمر جمعا مالا إيدنا مالا فاستنا مالا فسحنا مالا لا يفتروا لما دبعيوا جهنم عنهم حق هذا وهم إيجا وفيه كتسوك عذابك قنيه إيسا مبلسون خير دمان تسكوك قوستيوي يا ترى سان هدين لي يالي إله ما قرد الرئيستي ما سأيقا قلب صدي قال تعالى وما ظلمناهم أنك إبا حتى النار قيني ما أنن ظلمن ولكن أيها كانوا وحين وذين هم إيقا أوالمين إيقا النفط وذين ظلمو كفر إيقا معصيه نار تنواجبي أيها الدنك دي جوغين دورتاي ما شهد ايكو داهان كون بابان ايكو ملقي كشقين اي نارت مالقا مقعي سلييلا سلاوا يلقا اذا ما كانوا لي ايكو مالق لحد الارك او اخيار نمي ارقاو درسنا او لانك وحنا الربا ان لحد الامال مالق الهنك لحد ونادو واقايليا محي الهدا يا مالك ملقي مالق هاليو ليقضي نفتها انك قبطو علينا انك ربوك ربنا مالك iyaga la marro asyalwa nara lagay adiga lagu raba oo maaliga ee adiga rabbiga waas dhaqanka adduunyada qofba qofki akhisa uu ka fiican yahay allo adagsada war adaan lagu raba rabbuka annaga ma aha waada maanay adiga maaliga rabbiga naftaha naga qabto waxa la yiri jawaabta kun sano ka magnaata kun ka sano maalmaheeda maalintii kun sano maanta ilaa حجر حقا ينوغو إمان دانتا وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدو قلك كن سنة مانتا يا مالك بقيام الليل جاي انتا سدين لقى مغنادو أيو قال مالك وحجر هذا والعلموان إلهي وحجر يري إنكم ماكثون يشد جوغيسون إنكم إذنك ماكثون ماشان كوال لوغة تلين أميهدين يلا جوغيسين يا ترى ماشي إن لغوارم عيكم متان أدو لكيشت قال مركز بجير هذا إنا لدول منين أي إيقا قلب صدينا اللموقا هنا لقد وحادابا جئناكم إنا إذن لنمد بالحق ورعد ولكن أكثركم إذنك بدنكينا للحق ورك عداد كاري ونديد أحمان تيالة صوبة وحان كفار القريش لك شيئا صوبة أحمان تيالة معها وحان لقودك اللهم موحك لا حق يرون تمركي لا شيء قدت كلوانيو وجردي عذر كأن لا نعي لا شيء أولياء العاي إلى ما كنا وشيء كنا لا يالي وهي حق الدنيا سالية أنا حق ما لك لا قرقرنا لقد جئناكم عن إذن لن نمت بالحق هذه وحلا هلاي معلومات أدلها هاي ما تراي توال هلاي أو كفر أفعل ما تقصى وحلا لحلينا ما لها قديم حتى أنا أكون جرينا هما والله قام حنا لو تردل ما نرقدن ضيف وحيلان قرانين لقد جئناكم وحن إذن لنمد بالحق ورأت ألا يري رسولا يري لبدانا اللي يري حبرا اللي يري ماشي مطر وحكرون هداد اكتهاي أما دو الله اللي اكتهاي حقاج شرد يكوتهاي وحما وقيد موهو لبي أبا الله انكو قادة وحر وحلا قام مرة لبي أبا الله انكو قادة لقد جئناكم وحن إذن لنمد بالحق ورعد ولكن أكثركم بدنكين للحق وركي عداي أتكارهون الديديسين أم أبرمو ما هو حيث كان أمرا ملكي دمقوانك والضاف حق دوالة دافي رسول كان إلا دي لمحدة وكرمات دار ندوال لغو كرمي والله شري فقل ويلا لبيحيي سيفصل ميسان اللو ديبي حل هبين كوبة دفتا ليري أم أبرامو إله يري موحي قراش سوغان أمرا تلصوبنا إني دلا ها فإن أنك إبقانا مبرمون تلان سوغني كوان تشلا لبابينا كل كوحان سرد سوغي دونا بل إن وركودي فلو إيا كي ربي فلو كي ربي يفلو نقع لك ديغي نمانكي قوان كوذي بدلا لقول لايي كل كاسا ربي يري سبحانه أم يحسبون ما وحي ملينين أننا نقعبا لا نسمع إننا نمغلي سرهم حمت إيا شوشورة وحي مال لي ما دمال أفكا لا يسوق قبطو ما لها سنونو لغيرا إلا وحي أم يحسبون ما وحي ملينين أننا نقعبا لا نسمع إننا نمغلي سرهم وكي قرسانين ونجواهم كي كفقاين إننا نقعين مياي موضاين إله يري بلا إنا نوغين وركال داف محان أوغان وإني والرسولنا أنك الرسوسي أندرني أبا لديهم أكتوضا يكتبون لغاية أو ألا وحيحون يسان سمعيان أبا وأبا لديك إن المجرم كويدا بيضا ووين في عذاب جهنم جهنم عذاب كيدا قديسة أي خالدون كواريين لا يفتروا لمن نوجينا عذابك أنهم حقوضا وهم إياك وفيه عذابك كسوغا مبلسون خير دمانتي كقوست وما ظلمناهم أنك إبا أدومان عذابك كواروريني ما أنن كرد الرئيسا ولكن أي شيء كانوا إياك أنهم إياك الظالمين لأنفسهم وكفر هي معصية عذابك أنكارسيي إياك كالبسلي من أدوا قيليان حي إلهي يا مالك ملك النار تكاليك أيوك ليقضي نفتها أنك قبته علينا كورك أنك ربك أذيك ربك قال مالك وحجر كن سنة كذا إنكم بدينك ماكثون مشات جوغيسين محاتكو قلب ستن إن عذاب لغوارو لقد وحضب جئناكم إنهم إذن لنمت بالحق كن عدن كيت لغوص وقبا ولكن هياش أكثركم إنتي نبضا للحق فمتي عدن أتكارهون ديغيسين كورك ديت عقل ديت قال لمون وحسن له قاضنين في سورة محمد أيين وقتقدون ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله حق إلى سودة جيي أين أن كل قاس عمل خوذين لبابئيي ونونوضة قيم من ولكن أكثركم إذن كبادن كينا للحق حق إلى سودة جيي أذكاره نديدا أم أبرمه وحق دي دواب الدافينه قوانا لقارك نبقى إلا قورعا أم أبرمه ما وحي سوغان أمرا تلا أهنم التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم فإن أنك إبانا مبرمون تلانقويني إن صوبنا هنا بدادين إياقنا بابين أم يحسبون ووحي ملينين أن أنك إبا لن نسمع إن أن المغلين سرهم واركا إقرثنا يعني حانتا إيا شوشوضا إيا ونجواهم كاحتا يبحا أفكا اسمو قبتا نونو ذيكو كوداي فلا المغلين واركا تور إوا مغلا يلعيري مغلنا كما باسنة وحيوا دقيني أيكو هذا والرسولنا ملائكة ديرنا لديهم أكتوضا يكتبون قرائين وعلى وحي سمايا قولي فعل وعلى قري قل إن كان للرحمن ولد أيضا في وريك درن ذهب وعلى اسمه ارتقنا وقال رسولك عليه الصلاة والسلام أوني لا إله وين واحدة عبادي طاعة يوحل بها المكوب أوحى رسولك اللي قد يجري من إلهك سهر جيدا ووحي إله اللي جري محادو مرحيني محادو وحيو سيبي وقرضا لما نصارضا مثلا أولا عيسى ويل إله يهود أوتري رزي ملائكة أوتري هؤلاء شفعانا عند الله وحي إلهي نودا وين أي مركاسا اللي يوشك وحكوتي أدبالينا تي إلهي هدو علمية بالعالي عرور غب كوانا حمار له مركا عساقي النبي قاها وحي قال نقول دجيه الله صادي راي إلا لقد حسقين فاصل هذا لولا يوك الأولياء لعاي طيب أولياء ذا يو حقار الله وذاك يا وارديك يا الله دوسي يا لك حلحلنا أولياء يا سوق علي قاشان حالتا يولي مكا أولياء لعاي أبلا ذاك هذه أولياء محبتا يغمى كل لي كل كأسال لي أشاق وحاد كتر هذا وحدو إله المقه سو أنك إما صوت رسين لأدون كيسي ميه وانك الى الدين شيقا ميه الميه سيلا انا امير مير الله والوحاتر هذا خسور الله وينجر ان كان هدوه هذا للرحمن ابوين ولد علمه هدو اله المقب فانا عنيك اول العابدين المها ابنين ابو ذا كونا الله مكي يا اولي انك يخنانا فانا اول العابدين سبحان رب السماوات كلك جهلك هي ضلالك هي فسادك عاما الله قبل الله كي عاموهي الله قبل الله فانا عنيك اول العابدين انت ابا عبد قفك كوبات اهان لها لكن ما جلو الى علم ملا بالعلم ملا صاحب ملا قرابة ملا وزير ملا كان يسوي ولا يشرك في حكم احد على ما هي مامولك سبحان ربي السماوات الى ريال ربي قول هبل عن بدنا ورب الار والارض ورب الارض نلك ربي جيس هبل عن بدنا رب العرش عرش قوي لها عما هو اي يصفون المشركين تكتل ما مايين اكو بني كل كصورة ديوانك اذا ما لما هاي ان بك صبر لامر سوما فذرهم سوبا نكتك يخوضوا حيث كدباشا ويلعبوا بعض الكودا كل الان حتى يلاقوا الى اللقل كل ميو يومهم مالين تودا الذي مالينك يعدون يجبوها وهو ايبا الذي حدا في السماء الك قنيسة اله المعبود كوا وملائكة سمد جوكتين عابدا اله كنيت وفي الارض نلك قنيسنا اله يساقك معبودا فيهما وهو ايبا كلي الحكيم اللمام الوناسنا العليم اقوم بضا وتبارك الذي على عاب الان بضانا اي له كلي اسقناتا ملك سماوات كراري الحنسدو والارض كراري الحنسدو وما بينهما انت اوضح عيسى وعنده الى اكتي وحا لا عند غيره احد كالاكتي ان لقاهل كريم المصاع ساعد قيامه اقوم تادا متى تقوم خاص بالله عز وجل قلت اعدونت الله لقارة وإليه إلى الله أترجعون سادو بنتين لدين نقا شفاعتي دقيشت ولا يملك مهنتان الذين وعى أن يدعون ويارايين يتوقايين عابدايين من دونه يبوين كسوك الشفاعة إلى الله أكتي كأرقيان مهنتان إلا من أشفاعه أنت شهد قريب الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله قفتي قري قريب كلي كاف مية من وهم يعلمون معناها مركي قرين لا إله إلا الله قبلك كوبنت النفي والإثبات إذا هذا لو ديدي وحن الله لو سقي كلي لا إله أحد قال له عابده مجينا في الدنيا ولا في الآخرة إلا الله إبا كلي وآخر يدون لبضبا نعبدكوا إريا نلبكوا إذن إلا من شهد قف قري بالحق توحيدك كل واقعي تغليد مركة توحيدك دبرتها كما قصي كافي ما لهذه الآية أو دليلة وهم إيقون يعلمون يقان وحي أنفيين يوحي سغي كل قري توحيدك إلا قيره إيقون وحل سغي يوحل أنفيين ليس لي يقانو فبوب يدي عن لقوم مرنصنين ولئن سألتهم حداد ويديسو من أحدك خلقهم إيقا حق ديدي دي مشركين تابوري ايقولون ويقول ايهن الله خلقنا وخلق غيرنا من المخلوقين انك يقول اليكس الله اومي ايقول ايهن حتى بفعلنا كيف سده يوفكونا انو كلميس اومي واقرتان ان اي كلميس ابدا المحيل لقرن وايهن انت ايك جانقور ايهن سيخلبيين وقيله نبق هذا الكيسين اله وعنده علم ساعة وعنده قيله قلو وقيله قلك لو قال النبي وحو يري قيله هذا الكيسي وحو النبي بي يري يا رب أنيك ربك يو إن هؤلاء كوانا ذي درتا أمد إذا قوم تدوي أن لا يؤمنون حق الرمين قالوا الله أدلي قصوا الله أدلي سوى البوح وشاقي ذاتك ذي درتا حق إني فميان وادي ذين إلهنا محوك يري سورة دوامك جهاد مجيرو فاصفح كجهدسو مرحدة وحو البوشاقتي فاصفح كجهدسو أنهم حقوا ذا وقلوا حاطر هذا سلام النبت قليو فسوف جبدن بأن يعلمون وحكوا لأوغان دونه هذه رسولك هذه اللي قديدي أنه قال لي يقى يارين تقوط الله كل كبنانك كمر قل وحات لها صوبنا إن كان هدوه هذا بالرحمن إلى أن عرشت ولد إلم مجرئه فأنا أنيق رسولك أول العابدين إلمها إبا وحابده أنا هو الرئيلة عاجرة إلمها دي الله قال له وذلك إلا ليس الله محرمي قل كأنا إلمها إبا والرئيلة سبحان ربي سماوات إلى ريال ربي قد هفنان بدنا والأرض إلى ريال ربي قد هفنان بدنا رب العرش عرشك أبورا لها أما وحاي يصفون كتل ماما يان وحن يباقوني فذرهم صوبنا بنانك كمر يخولوا أكود باشن في كفرهم وباطلهم أكود باشن ويلعبوا حد الليلين حتى يلاقوا إلى أن لقلكوا الميو يومهم مالين تودا الذي يومك يعدون الله يبوعي وهو وحن معبود حقا الذي الله في السماء إلك إله معبود ككوا هم ملائكته بسجي عابدا وفي الأرض ذلك قدي سنة إسقى إله معبودكوا لا يعبد لا في السماء ولا في الأرض غيره عز وجل وهو إبكله الحكيم في صنعه وتدبيره سفر سمديسة يمام الكيسة إسقى كمرت بذن العليم أدومي إساقون بذن وتبارك الذي ألا عبلان بذن إنه كنجيس أسقناتي ملك سماوات إلى الريال حنسده والأرض ذل الريال حنسده وما بينهما انتو الحيساؤون وعنده أبكره أكدس بيت الله المساعة سعاد قيامة قمت هذا وإليه إلى الله أترجعون لما أنت لغنق ولا يملك من هننتون أغادة الذين وعى أن يدعون توغيين من دونه بوينك سوك أشفاعة إرقين مهنتان إلا من أرقى هننتون شهيد قري للحق توعيد قري موحد نغضي أي شفاعة قادي دونا وهم إياك ومرك قرآن حق يعلمون يقانا ولئن سألتهم حداد ويديسي من أحدك خلقهم أومي فيقولون وإليه الله أؤنك إليك أومي حضي قرتين تاس فأنا أسابة يوفكون عن عبادة واحدة عن العبادة وحده العابد سيد الله إلي واسد وقيله هذا النبي ألا أب أهير صوبنا يا رب أنيك ربك يو إن هؤلاء كوانا كدا شديد درتي أما أمد إذا وقوم دد أن لا يؤمنون حق الرمينين كركاس إبيري فاصبح صوبنا كجيزو أنهم حق ولا وقل وحاتر هذا سلام النبت قليو تلو كالتك أيوة فأتا ماها سلاس ده فسوف الدب دنب يعلمون أغاندونا ما يحل بهم وحكوتك من العقابة يبيك أغاندونا وأكبر وإيد كي أدرهو على المخالفين لكي حق ديدنا لو قوديي فاصفح عنهم حق وذاك جيسو وقول سلام نبت قليل فسوف الدبدن يعلمون أغاندونا ما يحل بهم وحكوتك والله أكبر.